في الأمر ولكن الله

Bye. تثقفن لهم في الحرب شهد بمن خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من شيء Oh, تريدون عرض الدنيا ضعفا. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، خير عليك صدق الله العظيم.